بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. يستحب أن يحرم عقب صلاة، إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، أي إن كان الوقت الذي سيحرم فيه إن لم يكن وقت فرض كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما أحرم عقب الفريضة، وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، لأن وقت التطوع هو ما خلا وقت النهي، ففي أحد القولين، أي أن هناك صلاة صلى للإحرام وهي ركعتان عند بعض الفقهاء، ولكن لا بد أن تكون في وقت غير وقت النهي. وفي الآخر، القول الآخر الذي هو أصح وأرجح، إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وهذا باتفاق بين أهل العلم كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح، أي ليس هناك صلاة تخص الإحرام، فليس للإحرام صلاة، وإنما إن صلى ركعتين بعد وضوء ثم أحرم بعدها إن لم يكن وقت فرض فهذا أولى، وإن لم يكن كذلك فلا يصلي ولا يقصد أن يصلي لأجل الإحرام، والله أعلم. قال: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق القعانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. قال: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، فهذا الاغتسال وإن لم يرفع حدث النفساء والحائض إلا أنه مستحب لأجل الإحرام، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وليس يعني وهذا ليس من خصائص الإحرام، أي أنه يفعل حسب الحاجة. وقال: وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم، لكنه مشروع بحسب الحاجة، أي ما نقل أحد أنه يقلم أظفاره ويدفع إبطه ويحلق عانه وعانته، وإنما الفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولم تكن هناك سنة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، لكن هو حسب الحاجة. قالوا: هكذا يشرع المصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه، أي أنه مشروع للذي يريد أن يصلي الجمعة والعيد أن ينتف الآبار، أن يزيل الشعور المطلوب إزالتها، أن يقلم أظفاره، لكن ليس هذا مستحب، أي مسنون، ليس هذا مسنون لأنه لم تثبت فيه سنة. نعم. قال: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليحرم في رداء وإزار. نعم. فإن كان أبيضين فهما أفضل، لأن في الحديث أفضل لباسكم البياض، فقال فالبسوها وكذا وكفنوا فيها موتاكم. نعم. ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، أي أنه ليس هناك نوع معين في الإحرام، بل يجوز أن يلبس كل ما يجوز لبسه في الإحرام، ولكن يجتنب ما هو مخيط ويلبس على صفته التي خيط عليها. نعم. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين، أو يقصد يعني لو كان فيها شيء من الخياط لكنها ليست مخيطة على هيئة القميص ونحو ذلك والجبة ونحو ذلك، وإنما يقصد لو كان فيها نوع من الخياط لكنه إزار أو رداء. قال هذا باتفاق الأئمة. نعم، كلهم يتفقون على أن مثل هذا جائز. نعم. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. إن كان ملونا إذا كان مما يجوز لبسه، أي لو أحرم في غير الإزار والرداء، المهم أنه متجرد من المخيط ومن لبس المخيط على هيئته، ولا يشترط لون معين، وإنما الأبيض أفضل، ولو أحرم في غيره جاز. نعم. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، وهذا لفظ التاسومة كانت موجودة في الشام وفي الحجاز أيضا، وأدركنا الناس وهم يسمونها التاسومة في الحجاز، فالتاسومة هي اللي يقال لها الشبشب، مثل الشبشب الآن التي تلبس في دورة المياه، هذه يسمونها التاسومة، يسمونها الشبشب، وهي مثل النعلين. نعم. فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، أي أن من لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يشترط القطع، لأن القطع نسخ فيلبسهما ولو أنهما جاوزا الكعبين، فلا يحتاج إلى أن يقطعهما لينزل عن الكعبين، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بدون أن يذكر القطع في آخر الأمر. طبعا هل عليه فدية أم لا؟ يظهر من كلام الشيخ أنه ليس عليه فدية، ويظهر من كلام الفقهاء أن عليه فدية، لأن من لبس شيئا لحاجة أو مرض فهو كمن حلق شعره كما في حديث كعب بن حجرة، فإنه أوجب عليه مع حاجته إلى الحلق أوجب عليه الفدية، والله أعلم. نعم. قال ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإن لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر، أي أن الجمجم والمداس والخف المكعب هذه هي دون الكعبين، مثل الآن الجزمة التي تخالف البسطار والتي تخالف بعض الجزم التي هي أعلى من الكعبين، قال يجوز له لبس ذلك حتى إذا لم يجد عليه، لكن إذا ما وجد لا نعلين ولا جمجم ولا مداس فإنه كما مر يلبس الخف الذي يستر الكعبين او الشراب الذي يخفي ويستر الكعبين للحاجة. قال وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل. اذا ما وجد ازار يلبس السراويل. قال ولا يفتقه. اي لا يحتاج ان يفتق السروال حتى يكون مثل الازار. هذا فيه نوع من الاتلاف والدين دون يسر ولله الحمد. فانه يلبسه اذا لم يجد. قال هذا اصح قول العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات كما رواه ابن عمر وهذا واضح. نعم. قال وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء فله ان يلتحف بالقباء. القباء يا شيخ؟ نعم نعم هذا مثل البشت. نعم. بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت. أي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذه الأنواع من الألبسة على صفتها التي خيطت عليها لكن لو لبسها على غير ذلك فلا حرج. مثل يلتحب بالقباء لكن ما يلبس البشت على هيئته ولا الجبة والقميص على هيئته ولا يغطي رأسه قال إلا لحاجة إذا كان احتاج لشدة برد ونحو ذلك فيغطي رأسه. حتى الميت الذي وقفته ناقته أمر قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه. وأما ولا تخمر رأسه وجهه فليست ثابتة بل هي شاذة. نعم. قال وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة والقباء الذي ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جيم وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. أي أكمل. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس والمخيط ما كان من اللباس على قدر العض. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب ونحو ذلك. نعم هو يتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يلبس على هيئته التي خيط عليها. فالذي يلبس البشت حتى لو ما أدخل يديه يعتبر لابسا لهذا البشت إذا كان يلبسه على الوجه المعتاد. لكن كون يلتحف مثلا نام والتحف أو من البرد التحف به بدون أن يلبسه على الهيئة المعروفة وكذلك لو أخذ الحاف في شدة البرد والتحف به وهو نائم أو حتى ولو لم يكن نائما هذا لحاف مثل الإزار مثل الرداء لا يختلف. أما أن يلبس البشت على الهيئة حتى لو ما أدخل يديه على الهيئة المعروفة التي يعني خيط عليها أو الجبة كذلك لا. ولهذا قال وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس لأن اللباس شيء وطرح هذا النوع من القماش شيء آخر فإنه ما لبسه. نعم. قال والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وهذا معروف مثل الثوب مثل الفنيلة مثل السراويل. قال وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق هذا شيء طويل الساق والجورب ينبغ للشراب ونحو ذلك. نعم. قال ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. والتبان سروال قصير، هذا السراويل قصيرة تسمى تبان. نعم. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهمان وهميان النفقة، والهميان هميان النفقة. أحسن الله إليكم. الهميان مثل ما الآن محفظة لكنها أكبر، كيس، كيس يحفظون فيه النفقة، هذا يسمى الهميان. فيحتاج إلى أن يعقد، قالوا ولو أن يعقد ما يحتاج إلى عقد كالإزار. فالإزار لو عقده بشوكة أو نحو ذلك لا حرج. الإزار هو يقصد الإزار، وكذلك الرداء، وكذلك هميان النفقة. هميان النفقة كما قلنا الكيس الذي يحفظ فيه النفقة، لو عقده وواضعه معه في وسطه لا حرج في ذلك. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، قد يحتاج الرداء قد يحتاج إلى عقده لو عقده بشوكة أو نحو ذلك لا حرج، لكن ليس كما يفعله البعض من أنه يضع فيه هذا السحاب، ما يصير. نعم. قال والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. هذا هو والأشبه جوازه حينئذ، أي مثل الشوكة مثل المشبك. نعم. قال وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. لكن بالنسبة لما نقل عن ابن عمر لا يعتبر دليلا في هذه المسألة حتى يبحثون مسألة أنه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. نعم. قال وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به. الكوفية الطاقية يسمونها كوفية الطاقية. نعم. ولا ثوب يلصق به، ما يحط عليه شيء، لكن لو حمل متاعا لا يسمى تغطية. شخص بيحمل متاعا على رأسه هذا ما في حرج، هذا لا يعتبر تغطية. نعم. ولا غير ذلك، وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له. الإضحاء أي جعل الرأس مكشوفا للشمس، هذا المقصود. قال يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة، هذا لا حرج، ونقل الاتفاق على ذلك. إنما الخلاف في الاستظلال بالمحمل، المحمل مثل الهودج اللي على البعير يحطونه للنساء، ومثل الآن السيارة، مثل الآن السيارة والطائرة كالمحارة التي لا رأس في حال السير. قال فهذا فيه نزاع، لكن الصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة قلل بثوب، فدل على جواز مثل هذا. قالوا الأفضل للمحرم يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. نعم. وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجال، لأن المرأة أصلا تغطي رأسها، وإنما الكلام على الرجل الذي يمنع من تغطية الرأس. نعم. وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. وهذا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن ما قاله بعض الفقهاء أن المرأة أن إحرام المرأة في وجهها هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس القفازين أو أن تنتقب، وفي معنى النقاب البرقع، هذا المنهي عنه بالنسبة للمرأة. أما أن تغطي وجهها فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تكلف المرأة أن تدافي سترتها عن الوجه. بعضهم يضع يقول أبعدي ال ال الشيلة أو الغطاء عن وجهك وضعي شيئا يبعده عن الوجه، يعني كان فيها حساسية، هذا ما يفعل إلا لمن به حساسية، فهذا تنطع وتكلف، ولم يأمر الشارع بمثل هذا. وحتى لو مسها لو هذا الغطاء مس وجهها لا حرج فيه. نعم. لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، ولهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. لهذا يقول مع أنه كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز أن يستر يديه ورجليه، يعني لو أنه جلس وستر رجليه تربع وستر رجليه، هل يعتبر هذا الرجل قد ارتكب محظورا محظورات الإحرام؟ لا، لكن ليس المقصود الستر، وإنما أن يلبس الخفين، فالمنهي عنه هو لباس وليس ستر. وهذا يعني استدلال قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرق الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع. وعليه أن يبتدي إما بصيام 3 أيام أو بنسك شاة أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز. لأن قصد الشارع هو الإطعام، وليس مقصود في أن يكون بهذه الكيفية، وإنما القدر الذي قدر، لأنه عادة هو الذي يكفي الإنسان لإشباعه، ولكن ليس لابد أن يكون بهذه الكيفية. لو أطعمه حتى شبع هذا هو المقصود، وليس المقصود في نفس الكمية. قال إما بصيام 3 أيام أو بنسك شاة أو بإطعام 6 مساكين، هذا الوارد في حديث كعب بن عجرة. طبعا صيام 3 أيام في أي مكان، أما بالنسبة لنسك الشاة أو إطعام 6 مساكين لا بد أن يكون لفقراء الحرم، أي منطقة الحرم، وينتبه عن الأماكن التي خرجت عن حدود الحرم. قال وين أطعمه خبزا جاز، هو المقصود أن يطعم حتى يشبع. قال وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، إذا أطعمه شيئا قد طبخ أو قد خبز ووضع في التنور هذا أراحه من شغل، وإن كان معدوما أيضا بعضهم يأتي يطعمه دجاج ورز، هذا لا شك أنه أفضل من أن يعطيه رز ناشف يحتاج إلى إدام وإلى ملح وإلى بعض ما يطبخ مع الطماط ونحوه، ولا شك أن هذا أحسن. نعم. قال وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. هذا ينبه شيخ الإسلام التيمية لأن بعض الناس لا يحبون هذا الذي يصنع، ربما أن الذي صنع لهم هذا الطعام بهذه الكيفية هم ما يحبون هذا، مثلا في نجد وفي غيرها من المناطق وفي الخليج القرصان أو الجريش، لو جاب الفقير جريش أو قرصان يمكن ما يحبه ولا يأكله، فهذا ما عد الغرض، لكن لو أعطاه البر صنعه طعاما بالشكل الذي يحبونهم فهو لابد من مراعاة هذا، ولهذا قال إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، يعني المقصود إنهم قد يرغبون هم إنهم يطحنون ويخبزون بأيديهم، فالأفضل أن يعطيهم ما يريدونه ويرغبونه، أما إذا أصلح لهم طعاما لا يرغبونه حتى ولو كان مما كالخبز الذي يأكله الناس كلهم، لكن هؤلاء يريدونه بطريقة معينة، فالأفضل أن يعطيهم على الطريقة التي يحبونها. نعم. قال والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف. هذا كلام جميل جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو رجع فيه إلى العرف، قالوا كذلك تنازعوا، أي في هذا الإطعام تنازعوا في الإطعام هل راجع إلى العرف أو مقدر بالشرع كما تنازعوا في نفقة الزوجة، فبعض الفقهاء رحمهم الله تكلفوا في ذكر نفقة الزوجة والواجب أن يرجع فيه إلى العرف، فلا يقولون يعطيها من كذا وكذا، وأيضا في الكسوة كذا وكذا، يرجع فيه إلى عرف الناس في كل بلد وفي كل زمان، قال والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف. نعم. فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، أي أنه بالنسبة للفدية لا يجب عليه أن يخرجها قبل أن يفعل المحظور، بل مثلا يغطي رأسه أولا أو يحلق رأسه أولا أو يلبس المخيط أولا ثم يفدي، فإن شاء فدا قبل وإن شاء فدا بعد. نعم. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام 3 متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. قوله وهذه الفدية يجوز أن يخرج إذا احتاج إلى فهم قبل أو بعد. قال ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة. لا أعرف معنى لهذا الكلام إلا أنه يقصد أن يذبح النسك في منى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وإلا فلا أعرف له معنى صحيحا، لأن النسك نسك التمتع والقران هو كالأضحية، وقد نصوا على أنه على أن أول وقت ذبحي هو بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد. فقوله ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، يعني هل هو قبل أن يصل إلى مكة وهو في طريقه من الميقات إلى مكة؟ هذا بعيد جدا جدا، ولا أعرف أحدا قال بجواز الذبح قبل هذا الوقت إلا بعض الشافعية كما ذكره صاحب المغني. ولكن ربما قصده أنه يجوز أن يذبحه قبل أن يطوف بالبيت، لا أعرف معنى ممكن أن يقال إلا هذا. نعم. ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، أي الأيام الثلاثة لا يجب فيها التتابع. نعم. قال فصل: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا شيخ. نعم يا شيخ. فإن كان له عذر أخر فعلها، أي إن كان له عذر أخر فعل ثلاثة الأيام ولو بعد أيام التشريق، وإلا عجل فعل أيام التشريق أو اليوم السابع والثامن والتاسع. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة، فهذا قول العلماء، هذا مثل الذي يطع ويجامع في نهار رمضان ثم لا يكفر ثم يجامع مرة ومرة ومرة في يوم واحد، فدية واحدة. نعم. كفارة واحدة. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك، جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. أي أن التلبية المسنونة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد عليها مثل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره فلا حرج في ذلك، لأنه لم يكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحدد. قال سواء ركب دابة أو لم يركبها، لأنهم اختلفوا هل أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أو عندما ركب دابته أو عندما استقلت به على البيداء، وحقق هذا فقيل إنه أحرم بعد الصلاة وكرر الإهلال مرة أخرى عندما استقلت به ناقته، وكذلك عندما استقلت به على البيداء، هذا تكرار، وإلا فأول ما أهل هو بعد الصلاة. نعم. قال: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ الذي لبب، الذي لبب أي وضع حبل أو مثلا غترة وضعت في حلقه وأخذ شخص بطرفيها بيده وجره جر، هذا يقال لبب. قال: والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب، لأنه معروف لو واحد حط حبل ولا غترة على حلق شخص ومسك بطرفيها وجره جر من رقبته هذا انقاد، فهذا الملبي هو كذا، يعني انه استسلم لله عز وجل وانقاد. نعم. قال: كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته، والمعنى أن مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. لا نزال على ذلك، أين مستمرين على الانقياد لطاعتك وأمرك ودعوتك. نعم. قال: لا نزال على ذلك، والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والسج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة دماء الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات. ترفع صوتها قليلا بخلاف الرجل، فالرجل يستحب أن يرفع صوته إلا إذا أجهد نفسه، فلا يصل إلى درجة يجهد نفسه فيها. نعم. مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا يكثر من التلبية، والتلبية في كل حال وفي كل وقت، لكنها تتأكد عند أدبار الصلوات، وإذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق. نعم. وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وقد روي أنه ما نهي عنه المحرم، فمن استغفاره وتوبته إلى الله أيضا يلبي. نعم. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أنسى مغفورا له، وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار، فحسن. أي أنه لو بعد التلبية حمد الله ودع الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله الرضوان والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار، فهذا حسن، لا حرج في ذلك. كانوا يكبرون ويلبون، والدعاء مشروع في كل وقت. نعم. قال: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. قال: مما ينهى عنه أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه وثيابه، كما أنه يستحب له أن يتطيب في بدنه وثيابه. شيخ الإسلام ابن تيمية يزيد على الفقهاء بالثياب، الفقهاء يقولون، ولم ننبه إلى هذا، نسينا أن ننبه إلى هذا لما ذكره، فتذكرنا الآن عندما عاد. فالفقهاء يقولون يتطيب في بدنه لا في ثيابه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى في ثيابه يطيب بدنه وثيابه، لكن هذا قبل أن يحرم، أما إذا أحرم فهو منهي عن ذلك. قالوا منهي عن تعمد شم الطيب، إذا تعمد شم الطيب فهو ما نهي عنه. أما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن فيه نزع مشهور وترك أولى، هذا لا علاقة له بالطيب مطلقا، فالظاهر والله أعلم لا بأس بذلك، ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الدهن والزيت فالأصل الحل. نعم. قال: ولا يقلم أظهاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. تقليم الأظفار وقطع الشعر ممنوع، لكن كما قرره ابن القيم رحمه الله وغيره أنه يمشط شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه اغتسل فحرك رأسه بيديه. فالممنوع هو تقطيع الشعر ونزف الشعر وحلق الشعر، وليس الممنوع المشط أو فرك الشعر، لأن الذي يتساقط بهذه الطريقة إنما هو الشعر الميت. أما الشعر الحي ما يعني ينزل إلا بالنتف أو الحلق أو التقطيع بقوة. قالوا يحتاج إلى الحجامة في رأسه يحلق شعره لا بأس، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، والحجامة تحتاج إلى حلق الشعر فدل على الجواز. نعم. قال وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويبتسط. أي وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ما دام أنه لم يقصد قطعه حرج عليه بذلك. نعم. ويبتسط إذا احتاج إلى ذلك. قطع العرق يخرج الدم الذي يكون سببا في المرض. نعم. ولو أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ولا ينكح المحرم. الاغتسال يجوز للمحرم في كل حال. نعم. ولا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، يعني لا يتزوج هو لا ينكح، المحرم لا يتزوج ولا ينكح، أي لا يكون وليا في تزويج المرأة، وهذا كما جاء في الحديث. ولا يخطب يعني ما يتوسط يخطب لرجل يخطب امرأة لرجل. نعم. ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا. ولا يخطب لأن الخطبة هي خطبة الجمعة ونحوها، لكن ولا يخطب أي خطبة النكاح. نعم. ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب. ولا اتهاب ولا غير ذلك، يعني لا يقبله بهدية ولا يشتريه، لأنه ممنوع من إمساكه بأي طريق كان. نعم. ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. أما بالنسبة لصيد البحر فكما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وسيأتي له كلام في السمك الذي في منطقة الحرم، لكن لا يعين حتى على الصيد، لا يعين ولا يشير، لأنه إذا أشار أو أعان فلم يجوز له أن يأكل منه. نعم. قال وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم. يقول وله أن يقطع الشجر في غير منطقة الحرم، وهو محرم يقطع الشجر ما في حرج، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، يعني نفس منطقة الحرم ما يجوز أن يقطع شيئا من شجره الذي نبت بدون فعل آدمي. نعم. قال وإن كان غير محرم ولا من كان غير محرم ما يجوز أن يقطع شجر الحرم. نعم. ولا من نباته المباح، أي ولا من نباته المباح، أي الحشيش الأخضر لا يجوز له أن يحش، لكن لو جاب الغنم تأكله ما في بأس، لكن لا يحش الحشيش الأخضر الذي لم ينبته، يعني مو لو حط له برسيم ولا شجير هذا يجوز له يحشه، لكن إذا كان نبت من المطر قال الكلاء المباح. نعم. قال إلا الإذخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا فإننا نجعله يعني في قصد في صنع الحديد، نسيت الآن اللفظ، فإن نجعله في قبورنا قال إلا الإذخر. نعم. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. ما يبس من النبات هذا يجوز، لأن الاحتطاب هذا نوع من الاحتطاب يجوز. اليابس لا بأس، الكلام الأخضر. وكذلك ما غرس الناس أو زرعوه كما ذكرنا هذا ما في بأس. ولا يصطاد به صيدا، أي لا يجوز أن يصطاد صيدا في منطقة الحرم وإن كان غير محرم. نعم. وإن كان من الماء كالسمك، قال هنا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، أي أنه إذا كان هناك ماء في منطقة الحرم وبه سمك فلا يجوز أخذه، قال على الصحيح. نعم. قال بل ولا ينفر صيده، مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. أي وجد صيد تحت شجرة، إما ضبي، وطبعا الآن انتهى الصيد ما بقي إلا حمام طيور، لو أن أقام هذا الصيد يجلس ما يجوز، ينفر الصيد ويجلس مكانه في الظل مثلا. نعم. قال وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهي بريد. وهو بريد، أي الحرم، منطقة الحرم بريد في بريد. وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة. لحظة يا شيخ، فهذا خاص بالنسبة للعلف الأخضر، خاص في المدينة، من احتاج أخذه وليس كحرم مكة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، أي لو أدخل على هذا المحرم صيد فلا يجب عليه أن يرسله من المكان الذي ربما دخل عليه في خيمته، دخل عليه في بيته، ليس لا يجب عليه إرساله، المهم أنه لا يضع يده عليه. نعم. قال وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وجه، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. والصحيح أنه ليس بحرم ولا علاقة له بالحرم، وإنما الحرم هو حرم مكة بالإجماع، والمدينة ثبت بذلك بالأحاديث الصحيحة وعند الجمهور. نعم. قال وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، أي الصائل، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال، حتى لو صال عليه آدمي له أن يدفعه ولو بالقتل. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وفي رواية دون أهله. نعم. وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. لكن هذه تعتبر نوع من الصيانة، ولا يبعد أن تكون أيضا من الفواسق. نعم. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد. أي لو عرض له أسد أو فهد فإنه لا يجوز له قتله إلا إذا كان يدافع عن نفسه. نعم. قال فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. أي بالنسبة لهذه لا جزاء، وليست التي تؤكل كالصيد، لأن هذه ما هي بصيد، فلو قتلها فهو محرم عليه قتلها، لكن ليس فيها جزاء. نعم. قال وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. التفلي يفلي شعره عشان يطلع القبر، يعني إذا كان يفلي بدون حاجة قال فهو من الترفه، قال فلا ينبغي أن يفعله، نوع من الترفه، لكن لو فعله قال فلا شيء عليه. نعم. لا، ما في شيء يمنعه. نعم. قال ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. فلا رفث، والرفث الجماع وما كان في معناه، فلا يجوز أن يأتي شهوته بأي نوع من تلك الأنواع. نعم. قال فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع. فإن جامع فسد حجه، أي قبل التحلل الأول، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ما يفسد حجه لكن عليه بدنه. لو فسد حجه بالجماع عليه بدنه ويمضي في فاسده وعليه أن يقضي، أما لو جامع أو أما لو أنزل بدون جماع فعليه بدنه ولا يفسد حجه بذلك. نعم. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس. أي لا يفسد الحج بلبس الثياب وقص الشعر وحلق الشعر ونحو ذلك. نعم. فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. طبعا هذا واضح، أن لو قبل بشهوة أو أمذى بشهوة فعليه دم، ويظهر الله أعلم أنه إذا كرر النظر، أما إذا كان بغير اختيار فهو كالاحتلال، والله أعلم، ولعلنا نكتفي بهذا. أحسن الله إليكم. يأتي دور الأسئلة، سلامكم الله. يقول السائل سلامكم الله: بعض الناس يلبس في حال الإحرام جوارب هي أشبه بالخف قد تصل إلى الكعب أو دونه، فما الحكم في ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز له يلبس هذه الجزم ويلبس الشراب إذا كان دون الكعبين، وفي نفسي شيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلبس النعلين، فإن لم يجد لبس الخفين ونسخ القطع، لكن من لم يجد، أما الذي يجد فلا أرى أن يلبس غير النعلين وفي معناهما، والله أعلم. يقول السائل سلمكم الله: ما الدليل على إيجاب البدنة على من أنزل بغير جماع؟ ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا لأن يعني الإنزال في معنى الجماع بكونه رفث، لأنه من الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو نوع من الاجتهاد، والله أعلم. يقول السائل سلامكم الله: لو احتاج المحرم إلى أن يلتحف عند النوم بما يغطي الرأس لشدة البرد، فهل له ذلك؟ إذا احتاج إلى ذلك ف فلا بأس به، لا بأس به. نعم. يقول السائل: هل الترفة في الحج ممنوع؟ وهل يدخل في ذلك ما توفره حملات الحج الآن من الترفيه وأنواع المأكولات؟ طبعا ليس الترفة المقصود بها لا يأكل الطعام الطيب، ولكن لا يفعل ما يتنافى مع الحج، لأن الحاج أمر أن يتخلى عن الألبسة المعتادة، وأن يجتمع الناس كلهم الفقير مع الغني في لباس متماثل متساو ليتشبهوا بما يكون يوم القيامة، شعثا أتوني عبادي شعثا غبرا، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فغفر لهم لما أتوه شعثا غبرا. فهذا الذي يزيد في الترفه لا شك أنه يعني يتنافى مع مقصود الحج، وليس بممنوع، لكن الأفضل أن لا يبالغ في هذه الرفاهية. نعم. يقول السائل سلامكم الله: هل يعد الاحتجام في حال الإحرام من السنة؟ لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالحجامة لأنه نوع من العلاج، والعلاج لا يعتبر من العبادات، هذا نوع من الطب والعلاج، ولذلك ليس من السنة، وإنما يحتاج من احتاج إلى ذلك، والله أعلم. يقول السائل سلامكم الله: ما حكم الإحرام بالإزار المخيط، أي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تكة إما من خيط أو مطاط أو سير ونحو ذلك، وهو ما يكون كالتنورة بالنسبة للرجال؟ هذا لا يجوز، وإن كان جوز الشيخ حسن الثيمين لكنه أخطأ رحمه الله، وأصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع بقية أعضاء اللجنة قرارا بعدم جواز لبس هذا، وقبل أن يصدره أيضا نحن كنا نقول بعدم جوازه لأنه يتنافى مع الإزار المعروف لبسه والرداء المعروف لبسه، وهذا يعتبر من لباس من اللباس المعتاد عند النساء، فهو ليس بلباس إحرام، هذا ليس لباس إحرام، هذا لباس يتنافى مع الإحرام. نعم. يقول السائل سلمكم الله: بسبب ما انتشر في هذا الزمان من الأوبئة والأمراض، هل يجوز لبس الكمامات حال الإحرام، وهي أما تكون من قطن أو قماش أو نحو ذلك، وهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وهل الحكم هذا للرجال دون النساء؟ كما قلنا أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم أنه قال: لا تخمروا رأسه، وأما رواية وجهه فليست ثابتة بل هي شاذة، ولهذا قالوا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه سواء كان امرأة أو رجل، فتغطية بعض الوجه من باب أولى بمثل هذا الكمام، فهو جائز ولا حرج فيه. نعم. يقول السائل: هل استخدام المنظفات المعطرة من الصابون وغيره وقد تكون مخلوطة بعطور معروفة، هل تكون ممنوعة على المحرم؟ هي ممنوعة وإن تساهل فيها بعض المشايخ، لكن الحمد لله يوجد الآن أنواع من الصابون والشامبو ليس فيه عطر، ويستخدم في الحج ويستخدم للمرأة المعتدة من وفاة زوجها، وهذا موجود، فلا حاجة لنا إلى أن نفتي بجواز مثل تلك الصابونات والصوابين، لأنها لا شك فيها رائحة طيبة، فهي مما نهي عنه. نعم. يقول السائل سلمكم الله: هل يجوز تغطية الرأس من البرد للمحرم، حيث أن بعض لا شعر له أصلع قد يتأثر ببرد الجو من التكييف في المخيمات؟ يغطي ويفدي، إذا غطى رأسه فدى. أحسن الله إليكم. يقول السائل سلمكم الله: إذا لبس الحاج النعلين وكانت تغطي الكعبين فماذا عليه؟ النعلان لا تغطي، هذا ما هي نعلين، هذه جزمة، كيف نعلين وتغطي؟ ما يمكن، هذه منهي عنها إلا لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم، لعل يقصد الجزمات. يقول: فماذا عليه؟ علي فدية، وهي المذكورة في حديث كعب العجرين، ما طعام 6 مساكين من مساكن الحرم وذبح شاة لمساكين الحرم أو صيام 3 أيام في أي مكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح للعسكري أن يحرم بلباسه العسكري وأن يلبس المخيط ويفدي احتياطا؟ هو يجوز له، لا يشترط كما ذكر شيخ الإسلام، لا يشترط أبدا لصحة الإحرام أن يتخلى عن المخيط وأن يخلع المخيط، ولكن عليه فدية، إحرامه صحيح عليه فدية. نعم، أحسن الله عليكم. لعل هذا السؤال الأخير سلامكم الله. يقول السائل: بعض الحجيج بعد انتهاء حجهم يتركون ما كانوا يفترشونه من الحصير وغيره، فيقوم البعض بأخذه والتقاطه، فهل هذا جائز؟ لا تسمى لقطة، اللقطة التي ضلت عن صاحبها، أما هؤلاء تركوه رغبة عنه، فيجوز أخذه ولا حرج، لا سواء في الحرم أو غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.